بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم حديث عن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي وصية جامعة. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهذه الوصية جامعة لخير الدنيا والآخرة. بدأها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام بكلمات ينبغي أن تبدأ بها مثل هذه الوصايا. قال: إني أعلمك كلمات، وهو غلام صغير، ولكن انظر إلى هذه، هي منهاج في حياة الإنسان. هذه الوصية منهاج للحياة بأكملها، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. كل واحد منا يحتاج إلى التأمل في هؤلاء الكلمات. إذا حفظت الله حفظك الله. وكيف يحفظ الإنسان رب العالمين؟ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ الله، قال العلماء، أي احفظ أوامره بالامتثال، ونواهيه بالاجتناب، وحدوده بالوقوف عندها. إذا فعلت ذلك فقد حفظت الله. احفظ الله فيما أمرك، احفظ الله في اجتناب ما نهاك الله عنه، احفظ الله في حدوده باجتنابها والوقوف عندها. فانظر أين أنت من حفظك لحدود الله، أين أنت من حفظك لله، ستعلم مدى حفظ الله لك. هل حفظت جميع أوامر الله بالامتثال فلم تترك شيئا مما أمرك الله به، لا من صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر بالوالدين ولا صلة للأرحام ولا غير ذلك مما أمرك الله به؟ احفظ الله في أوامره جميعا بالامتثال، امتثل أوامر الله، واحفظ الله باجتناب ما نهاك الله عنه. أين أنت من نواهي الله؟ هل اجتنبت كل ما نهاك الله عنه، واجتنبت كل ما حرم الله عليك؟ أين أنت من حدود الله؟ هل وقفت عندها فلم تتجاوزها؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تعد حدود الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عبارة موز: احفظ الله يحفظ. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. هذا حفظ، يقول احفظ الله يحفظك، اجعلها منهاجا لحياتك، لا تفرط في شيء من هذا. إذا جاءك أمر فتذكر، هل أنت حفظت أوامر الله؟ هل حفظت نواهيه؟ هل حفظت حدوده؟ احفظ الله يحفظك، يحفظك الله عز وجل من كل ما تكره، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يحفظك الله في بدنك، يحفظ عليك سمعك، يحفظ عليك بصرك، يحفظ عليك عقلك، يحفظك الله في أهلك، يحفظك الله في أولادك، يحفظك الله في مالك، يحفظك الله عز وجل في كل ما تحب أن تحفظ فيه، ويحفظك في الآخرة بأن يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، وقد وثب بعض الناس وثبة وعمره 120، فخشي عليه من هذا الذي فعل، فقال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حفظنا بصرنا فلم ننظر إلا إلى ما أباح الله لنا النظر إليه، لما أباح الله لنا النظر إليه، وحفظنا سمعنا فلم نسمع إلا ما يحب الله، وحفظنا ألسنتنا فلم نتكلم إلا بما هو خير ومصلح لنا في العاجل والآجل، وحفظنا أيدينا فلم نبطش إلا فيما أباح الله لنا، وحفظنا أرجلنا فلم نمشي إلا إلى ما أحل الله لنا. احفظ الله يحفظك، معادلة شرط وجوابه، احفظ الله يحفظك، وهذه وصية، هذه الكلمة لو جعلها الإنسان نصب عينيه في حياته كلها لكان أسعد الناس. حينما يخطئ يتذكر هل حفظ الله أو ضيع ما أمره الله به. وما ربك بظلام للعبيد، ما يمكن أن يظلم أحدا، كل خطأ هو سببه منا، فعلينا أن نراجع أنفسنا. وقد يحدث للإنسان ما يحدث وتذكير له، فإن كان عنده معصية أو عنده مخالفة رجع عنها، وإن لم يكن عنده ذلك فالله لا يظلمها، الله يرفع درجته بذلك ويعلي منزلته ومكانته بهذا الذي يقدره عليه. ثم قال له صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك. إذا أنت حفظت الله عز وجل فيما تقدم لا تطرق بابا إلا فتحه الله لك. يعني هذه السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية أن يحفظ الإنسان أوامر الله ونواهيه وحدوده، هذه السعادة، يجد السعادة حينئذ. ليست السعادة أمورا ظاهرة قد تحصل للإنسان، يظن بعض الناس أن السعادة في المال، وقد يكون عنده مال لكن عنده أمراض، عنده هموم، عنده مصائب، ليست المسألة السعادة منحصرة في المال. يظن بعض الناس أن السعادة في منصب يتبوأه ومكانه، وقد يكون عنده ذلك، لكن قد يكون عنده بداخله من الهموم والآلام ما لا يعلمه إلا الله. إذن السعادة الحقيقية هي أن يعيش الإنسان تحت طاعة ربه تبارك وتعالى، هذه السعادة الحقيقية. احفظ الله تجده تجاهك، لا تطرق بابا إلا فتحه الله عز وجل لك. إذن هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا دائما عنه: هل نحن حافظون لما أمرنا الله؟ هل نحن مجتنبون لما نهانا الله عنه؟ هل نحن نقف عند حدود الله؟ ثم بعد ذلك هذا وعد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق لا يتخلف: من حفظ الله سيحفظه الله، ومن حفظ الله سيجد توفيق الله، ومن يتق الله ماذا؟ يجعل له مخرجا. انظر نفس المعنى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هي بنفس هذا المعنى. إذن الأمر الذي يجب أن نعنى به أن نعنى بما أمرنا الله عز وجل، ووعد الله حق. هذا الوعد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو حق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا غلام. انظر إلى هذه العقول التي تعي مثل هذه النصيحة، وكيف كان ابن عباس لما وعى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتاجها الآن شبابا وشيبا، نحتاج إلى هذه الوصية: احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، لأن هو القادر على كل شيء. لا تسأل الناس، ولو سئل الناس التراب لا أوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. لو جئت إلى الناس تسألهم التراب لا أعطوك اليوم الأول والثاني والثالث، ثم ملوا منك. الناس تمل، ما تريد أحد يسألها، فكيف من سألهم مالا أو سألهم شيئا من ذلك؟ ولو سئل الناس التراب لا أوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تسأل أحد. ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ليس محرما أن يسأل الإنسان غيره ما مما يقدر عليه، تسأل إنسان شيئا، لكن التعفف أولى. حتى إن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عنهم كان أحدهم لا يسأل أحدا شيئا، حتى لو يسقط الصوت من يده لا يقول ناولني هذا الصوت، حتى لا يسأل الناس شيئا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعن بأحد. وهذا طبعا كما قلنا هناك فيما لا يقدر عليه إلا الله. ونحن نقرأ في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا التقديم قال العلماء له معنى يفيد الاختصاص، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، وهو معنى لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ثم نبهه إلى قاعدة عظيمة ما أحوجنا أن نقف عندها، ما أحوجنا أن نتذكرها دائما، وهي تغرس في القلب الشجاعة وتعينه على الصبر على ما يواجه في هذه الدنيا، وهو الإيمان بالقدر. قال له اعلم أن الأمة من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه الأمة بأكملها من أولها إلى آخرها لو اجتمعوا على أن يوصلوا لفلان من الناس شيئا ولو كان قليلا ولو كان تافها، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أرادوا أن يعطوك ريالا واحدا جميعا ما يستطيعوا، بما أوتوا من مال وبما أوتوا من سلطة وبما أوتوا من جاه، إذا ما كتبه الله لك لن تجده ولن تحصل عليه. ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء ولو كان يسيرا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن من ماذا يخاف الإنسان؟ الناس لا تستطيع أن توصل لك نفعا لم يكتبه الله، ولا تستطيع أن ترد عنك شرا أراده الله لك. لو اجتمعوا جميعا لن يستطيعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك، لأن الأمور بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، إن ذلك على الله يسير. والله عز وجل قد فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، انتهى. هذه المصائب التي تحل بالإنسان هي مقدرة عليه، لكن من صبر ورضي فله الرضا. من صبر بما قدر الله عليه ليس أمامه إلا الصبر، ومن سخط عياذا بالله فعليه السخط. الإنسان يرضى بحاله، وليس معنى هذا أن الإنسان لا يعمل بالأسباب، هو يأخذ بالأسباب، لكنه إن لم يحصل له ذلك بعد أخذه بالسبب يعلم أنه مقدر من عند الله عز وجل. لا نقول لإنسان ليس عنده مال لا تعمل، اجلس في بيتك، خذ بالأسباب، لكن إن ما وجدت شيئا اعلم أن هذا هو المقدر لك. وإن جاءك شيء لا تقل هذا والله نلته بذكائي وبعلمي وبانتباهي وبحرصي، لا، هو من عند الله عز وجل، قدره الله لك. إذن هذه وصية جامعة. ثم قال له النبي رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا كناية عن الفراغ من مقادير الخلائق وعن كتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا حديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة ما ينبغي أن ينصح به الإنسان، بل يجب على كل إنسان أن ينصح نفسه دائما وأبدا، وأن يتذكر هذا الحديث العظيم، فإنه تسلية له، يعلم أنه كلما زاد في قربه من الله عز وجل كلما حفظه الله ورعاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أهم شيء أن تتقرب بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أدى الفرائض التي أوجبها الله عليه وأخذ يتقرب بالنوافل، يصلي ركعتين يرجو ثوابها من الله، يصوم بعض الأيام، يتصدق، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يصل إلى هذه الدرجة العالية إلى أن يحبه الله حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه منزلة عالية لا ينالها إلا من وفقه الله عز وجل. كلنا في حاجة إلى مجاهدة أنفسنا. ما يقول أحد إني والله أنا أعمل أعمال كثيرة، ما تدري ماذا يقبل منك، لكنك ثق تماما أنك كلما زدت من الخير بنية صالحة صادقة أن الله عز وجل سيوفقك. والغريب أيها الأحبة أن هذه التي يترقى فيها الإنسان في الدنيا والآخرة لا تأخذ من الإنسان شيئا، هذه لا تجعل الموظف يترك وظيفته ويجلس في المسجد، لا، يعني هذه الأعمال يقوم بها الإنسان، قام في الليل قبل الفجر بساعة بنصف ساعة وفقه الله، وصلى ودعا الله عز وجل وذكر الله وانتهى الأمر، خرج فوجد مسكين فأدخل يده في جيبه وأعطاه ما يسر الله، لكنه عنده حب للخير، يسارع في الخيرات، يسارعون في الخيرات، يزداد كل ما رأى خير وجد نفسه منجذبة إلى هذا الخير، يريد أن يتصدق، يريد أن يفعل الخير، وهو لا يمنعه من أعمال الدنيا المباحة، لا يعمله من عمل. ما نقول لا اترك وظيفتك واذهب إلى المسجد، ما حد يقول لك هذا الكلام، ما حد يقول لك عندك مليون أخرج المليون كله تصدق به، يعني هي أمور لا تأخذ من الإنسان شيئا ومع هذا يزداد بها ويرتفع بها. عندنا أيها الأحبة كنز لم نتنبه له، كنز لم نتنبه له، المسلم أغنى الناس، أغنى الناس بربه تبارك وتعالى، ثم الله عز وجل بمنه وكرمه كما قلنا يعطي الإنسان فوق ما يتصور، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذه اللي أنت تسارع فيها الخيرات يضاعفها الله لك، تتصدق بصدقة طيبة من مال طيب فيربيها الله عز وجل عنده حتى تكون أعظم من الجبال، تتصدق بتمرة واحدة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انظر هذا الفضل، كل من عرف هذا الدين وفهم حقيقته وجد أنه يزداد به يوما بعد يوم، والإنسان يسأل الله عز وجل الإعانة ويسأله التوفيق إلى ما يحب ويرضى، ويسأل الله أن يحفظه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم في الليل حتى تفطرت قدمه صلى الله عليه وسلم. ولما قالت له عائشة قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ الإنسان إما أن يكون الإنسان عنده نقص وعنده ذنوب فيريد مغفرتها بالطاعة، وإما أن يكون هذا الإنسان غفر الله له ورفع فيزداد، يحتاج إلى منزلة عالية ويحتاج أن يعبد الله شكرا له على أن هداه ووفقه لهذا الدين. وكان إذا سجد ماذا يقول؟ يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب، الإنسان يخشى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن أيها الأحبة، هذا الحديث هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو يرشدنا إلى كل خير، وهذا من تمام نصحه صلوات الله وسلامه عليه، فهو الناصح الأمين والصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قد بلغ البلاغ المبين، ليس البلاغ فقط، المبين الواضح الجلي، فهذا من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا وذنوبنا، إنه تعالى هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.